بقع ابنته كما انه حل للزوج الذي عقد له عليها جزء منه ملك لبنت الثاني لانها لا تزوج الا بهذا الجزء، فلكأن العقد ملك البنت لابنين، للزوج الذي عقد له عليها وللبنت الثانية كجزء من كفداق لها، لأنه لا صداق بينهما إلا البضع. إذا البضع أصبح بضع الأولى حق إبيحة للثانية، امتلكته الثانية صداقا لها، وبضع الثانية ملكته الأولى صداقا لها، ومع هذا أبيح البضع لكل من الزوجين. فلكأن العقد جعل جزءا من المرأة ملكا للزوج وجزءا منها للمرأة الثانية بدلا من صداقها. إذا تكون البنت الأولى مشتركة بين زوجها والبنت الثانية، والبنت الثانية أيضا مشتركة بين زوجها وبين البنت الأولى، والنكاح لا يكون فيه تشريك. بل يقول بعض الملكية كمل لو زوجها رجلين، لأن الرجل أبا أبيحت له بالعقد، والبنت الثانية انفلكت منها بأبيح وبها. ماذا أخذ الصداق؟ أخذ الصداق قول وليها يزوجها لهذا الزوج الثاني. إذا بضع كل منهما صداق للثانية. إذا البضع لم يكن محض تصرف وملك وإباحة للزوج، بل يشاركه فيه غيره وهي الزوجة. إذا هذا العقد لم يمحض الزوجة بزوجها، ولم يجعل استمتاعه بها كاملة، لأنه ملك جزءا منها للزوجة الثانية عوضا لها عن صداقها. إذا من هنا قال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده. وإذا جئنا إلى واقع الحال في هذا النكاح من حيث هو، نجد المضرة فيه اجتماعيا ودينيا أكثر مما يلحقه من تفسيرات حاجة أخرى. لو جئنا إلى مثلا زوجت بنتك لرجل، إما أن يكتب الله لهما التوفيق فالحمد لله، وإلا إذا حصل النزاع كان النزاع قاصرا على تلك المرأة وزوجها ولم يتعدى لغيرها. فإن فرق بينهما انتهت القضية. ولكن في زواج الشباب لو أن الزوج الأول لم يوفق مع زوجته، والحال أنها أخت أو بنت للثاني، ضربها ظلمها أهانها في الحقوق ترجع لأبيها. إذا رجعت لأبيها تجد عندها من؟ تجد عنده ابنة من ضربها. حينما تروح لتلك وبنت الذي ضربها، الزوج الذي ضربها وأخرجها وأهانها، ورجعت إلى بيت أبيها ووجدت ابنته هناك، ماذا ستفعل بها؟ تستأنس معها؟ تمهد عليها؟ تمهد لها؟ أقل شيء تنظر الطريق الذي تنتقم من أبيها فيها. ما عليها من أبيها ولا من أبيها، ما لها شغل. يعني هي تسخر وتطرد، وبنت تقعد في البيت شوف بعينها هي طريقة العين سعيدة؟ لا والله، زي ما أبوها نقل عليه بتنكد على بنته. إذا حصل شجار، إذا حصل نزاع بين أحد الزوجين، هيقتصر على محله ولا هيتعدى للثانية؟ لو مش جنب الثانية حتى يتنكد عليها. الشيء الثاني، زوج الثانية وهي عنده في بيته، لما شفت بنته جات عنده مضروبة وغضبانة وفتاتها وفتاتها، ماذا سيفعل لبنته؟ ها؟ زوج البنت، ولا مش فاهمين يا جماعة؟ رقم واحد غضبت، واحد لرقم اثنين. ابوها جت بنته غضبانه ومضروبه وانته بنت اللي برد وبنت اللي نحل وبنت اللي قط فرد يبقى يطرد بنتي وانا هترتب على بنته؟ بتوضح زياده والباقي افضل. اذا الشباب كله مفاسد. ويكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولذا جاء الحديث الصحيح ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم على قدر الطاقه ولكن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما في حاجه لتفسير الصغار من صحابي ولا من غيره. يكفينا نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير صحابي يبين لنا المراد، يبين لنا النتيجه، يمكن ان تظهر العله نثني عليه او نصر عليه، ولكن مقتضى النفي قبل ان ياتينا بيان ولا توضيح ولا شك نقف عنده. والنفي يقتضي الفساد. اذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصغار او الصغار على اي الصوره أن يزوج الوالد ابنته لشخص على أن يزوجه الآخر ابنتان. تجي تفصيلات جزئية عند المالكية وغيرهم. الحديث جاء فيه تفسير الشرار إن كان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عنوان الرسول الحمد لله، وإن كان موقوفا على الصحابي جاء التفسير في البنت. يزوج بنته يزوج بنت الثاني. او اذا كان محل البنت بدل بنت الاخ ازوجك اختي وتزوجني اختها. هل يدخل في هذا ولا نقول لا عند البنت فقط؟ هناك من يقول التفسير من صحابي ولا يوقف عنده. ونذهب الى ايه؟ كل ما كان نكاح الولي لمولاته اخته بنته امه كلها لدى. هناك من يقول لا نقف عند البنت فقط. ليه؟ قال لأن الولي ليس له أن يجبر أخته على أن تتزوج بدون صداق. لكن البنت ولذا الملكية يقولون أو بعضهم يقول إن كانت كل من البنتين صغيرة تجبر وأجبرها أبوها. لأن الكبيرة لا تجبر ولذا يأتي مالك بعد هذا بقضية التي زوجها أبوها وهي لم ترفع. إذا يهمنا في هذه القضية الصغار مرتبط بالبنت بالبنت ولا يشمل كل امرأة زوجها وليها على ان يزوجه الاخ وليتها. هذا قال ازوجك اختي وتزوجني بنتك. سواء كان ايه بنت ببنت، اخت باخت، بنت باخت بام. مطلق امرأة في ولاية انسان يزوجها على الاخر بشرط ان تكون الاخرى مقابل لها. او نقف عند البنت فقط كما جاء هنا. ايش رايكم يا جماعه؟ ما هو الارجح؟ كل امراه زوجها وليها على شرط ان يزوجه الاخر امراه في ولايته. لان العله واحده والنتيجه واحده. زوجتك بنتي وتزوجت اختك. اكرمت اختك اكرمت بنت. طب حصل النزاع في واحده من الثانيه حتمثل على الاخرى. اذا والحياة الزوجية مستقلة. لا نربط هذا بتلك. ما ذنب تلك التي مع زوجها في غاية من الوسرى؟ طب انت مع زوجتك ما وفقتم لعلة بينكما بالذنب الثاني. اذا هنا الفساد. ومهما كانت صور الصغار التي نقلت وجاءت ببنته او بغير بنته فان ذلك يكون اعم في كل رجل زوج مولاة عنده لغيره بشرط ان يكون. بقي عندنا شيء اخر وهو كثرية. هاي انا ما زوجتك بنتك عن زوج بنتي. وزوجت بنتي بعشرة الاف جنيه. واتزوج بنتك او تزوجني ايه ازوجك بنتي بعشرة الاف وتزوجني ايه بنتك انك تدفع لك كمان عشرة الاف. لكل واحدة منهما عشرة آلاف. سملنا الطلاق ولا لا؟ ها؟ ضبطنا؟ ها؟ ربينا اللي ضبطناه؟ ها؟ ربينا كل اللي كل واحدة ثلاثة؟ ها؟ لا عشرة واحد وعشرة جاء. ايه هي